الله الرحمن الرحيم مع الشريط الخامس من نفحات العادلية ومقتطفات من حفلات ليالي العشر الأخير من شهر رمضان المبارك سنة 88 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بالله يا سائق الأبعاد خذ ظهرا من الكئيب الذي أودى به الخبر. بالله يا سائق الأبعاد خذ قدرا من الكئيب الذي أودى به الخبر. واذكر لأهل الحمى من شأنه أثرا فالعين غالت به والشخص والأثر. واذكر لأهل الحمى من شأنه أثرا فالعين غالت به والشخص والأثر. أضحى خيالا أضحى خيالا ولم تدرك حقيقته. يرجع الطن فلم يلحظ له البصر. أبقى خيالا ولم تدرك حقيقته. يرجع الطن فلم يلحظ له البصر. قال العوازل غابوا فاروي سيرتهم. فقلت في القلب إن غابوا وإن حضروا. قال العوازل غابوا فاروي سيرتهم. فقلت في القلب إن غابوا وإن حضروا. يا سائق العيس والألباب طائرة أو فؤادي وإلا احتاطك الشرر. يا سائق العيش يا سائق العيش والألباب طائرة أوقف فؤادي وإلا احتاطك الشرر. قلبي غني بهم عن كل بارزة لكن لهم أبدا والله مفتقر. قلبي غني بهم عن كل بارزة لكن لهم أبدا والله مفتقر. رقوا لحالي فإني هائم زلف رقوا لحالي رقوا لحالي فإني نائم زنف وللمحبين من حالي بدت عبروا. رقوا لحالي رقوا لحالي فإني هائم زنف وللمحبين من حالي بدت عبر. يطوف قلبي يطوف قلبي بلا قلب بكعبتكم. يطوف قلبي يطوف قلبي بلا قلب بكعبتكم وقد يحج بمعناكم ويعتمر. يطوف قلبي بلا قلب بكعبتكم وقد يحج بمعناكم ويعتمر. العين باكية والروح شاكية والصبر مفتقد والوجه مدخر. ولا صديق على نمي يساعدني ولا صديق على همي يساعدني ولا حبيبي له في حالتي نظر. لو أن ذا فعلة الفاروق قلت له لو أنها فعلة الفاروق قلت له أدل عليك سلام الله يا عمر. الله الله الله لا إله إلا الله. حبيبي قدامه. والكون

Bye. بالله من الشيطان الرجيم. قلوبا ميتة تفر منها، فزن نفسك في هذا الميزان، وزن زوجتك في هذا الميزان، وزن أولادك في هذا الميزان، وزن أصحابك الذين تصاحبهم وتآكلهم وتشاربهم في هذا الميزان. عندئذ ترى نفسك وتراهم، هل أنت من المفلحين أو من الخاسرين؟ ومن تاب وآمن وعمل صالح. متى يتوب الإنسان من المعاصي؟ لا يتوب الإنسان من المعصية إلا إذا عرفها معصية، ولكن ويا للأسف ابتعاد الناس عن الإسلام وعن الدين وابتعادهم عن العلماء الموجهين المرشدين، اختلطت الحسنة بالسيئة والعمل الصالح بالفاسد، فصارت المعاصي عاد اعتادوها منذ صغرهم وهم يشاهدون هذه المعاصي، فانطبعت في قلوبهم ونفوسهم فعادوا هذه العادة. كالطفلة عندما شبت على قصر الثياب، عمرها سبع سنوات وثوبها فوق رشدتها، صار عمرها 10 سنوات وهي في حالة هذه، صار عمرها 15 سنة وهي كاشفة عن وجهها وعن يديها وعن ساقيها وهكذا. فهذه بيئتها وهذه أمها وهذه أسرتها يعيشون في هذا الظرف، لذلك جعلوا هذه النواحي عاد اعتادوها أو زادوا على ذلك وجعلوا هذا نوعا من التقدم في الحياة وفي المجتمع، حتى زاد بعضهم في هذا التقدم، جعل بنته ترقص مع بعض الشباب، وهذا سماه نوعا من الفن. فإذا كان هذا فنا من الفنون الجميلة، كيف يتوب الإنسان من الفنون الجميلة؟ لا يتوب. اعتادت البنت أن تذهب إلى جيرانها وهو هناك شاب من جيرانها تنازع وتلعب منه، وسبب ذلك أن أباها وأمها يذهبان إلى هذا الجار ويتران جميعا، فقد اعتاد منذ الصغر وكبرت وهي في هذه الحالة، فكيف تتوب من المعاصي؟ ولا تعتقد أن هذه المعصية كالذي شبت منذ صغرها وهي كاشفة عن وجهها، صار عمرها 20 سنة، فعندما يريد أباها يوما ما سمع بعض الحكم من خطب الجمعة، يأتي في الجمعة مرة إلى بعض الجوامع، سمع أن حجاب المرأة هذا واجب على الأب أو الأم أو على الزوج أن يأمر زوجته أو يأمر بنته أن تتحجب، لذلك عارضت أباها وما سمعت كلامه، لأنه جاء بشيء ما سمعته من آبائها الأولين، فرأت هذا منكرا من المناكر. وسبب ذلك أن هذه العادة غلت في قلبها منذ الصغر، فكيف تتوب؟ هذه ليست معصية، هذا عادة عظيمة، لا سيما عندما سمعتم بعض إذاعات لندن أنها تغرس هذه الأفكار وتنبه أن المرأة عندما تتحجب يبعث ذكرها وقد تعمل، فهم يطبقون الإنجيل ويكفرون بالقرآن ويدعون أنهم مسلمون. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا مسلمين. إذن متى يتوب؟ لا يتوب إلا إذا آمن بأن هذه معصية وعرف أنها معصية. عندئذ تقول تعالى أتلو عليك شروط التوبة، وأما إذا لم يعتقد هذه المعصية عندما يسمع كلامك يقول أن هذا الإنسان في عقله السريع. نحن في عصر قرناتين، نحن في عصر وصل الناس إلى القمر وهؤلاء يتكلمون على هذه النواحي، هذا جمود أو في عقولهم نقص من التركيز. وهكذا تسمع ألفاظا وحكما منهم، ولا سيما في موسم الأعياد ترى العجب العجاب في زيارات الأصدقاء والأحباب والأخوباء، عندما يدخل بعض الشباب على أخوبائه ويزورهم، وتأتي هذه الفتيات وتسلم على هذا الشاب وتصافحه مستبشرة بهذا الضيف الكريم. كيف تستطيع أن تبرهن أن هذا شيء لا يجوز؟ فهم لم يجعلوا مقياسهم الدين، ولكن جعلوا مقياسهم العادة أو العيب، فقد يعيبون شيئا حسنا ويحسنون شيئا قبيحا، فالمقاييس اختلفت. لذلك كيف الحال؟ جزا الله منك. ومن تاب وآمن، اللهم صل علينا يا رب. اللهم إنا نعتقد أن هذه معاصي، ونشهد أمام المؤمنين، ونشهد أمامك يا رب أن هذه معاصي وهذه منكرات، ولا نرضى بها ولا نقرها. اللهم شهد علينا يا رب، اللهم هذا شيء منكر لا نرضى به ولا نقدر على دفعه. هذه من ناحية الأشخاص الذين جعلوا إسلامهم عادة. وأما أنتم كيف ما حظكم من هذه الآية؟ اسمع اسمع يا من يريد السماع. عجبتم من الإنسان أن ينام، وكيف ينام من يرى الأحباب؟ ما حظكم يا حبايب من هذه الآية؟ فإذا جعلتم مقياسكم هؤلاء المنحرفين الذين تكلمنا عليهم، فأنتم معصومون إذا من الخطأ، وأنتم أولياء وصالحون. هناك شخص يتوب من المعاصي، هناك شخص يتوب من الزلات، هناك شخص يتوب من رؤية الحسنات، أنه يرى أن له حسنات مع الله، بل يشهد أن الله هو الذي وفقه، بل يشهد أن الله وفقه للزكاة، وفقه للصوم، وفقه لصلاة التراويح، وفقه بأن ألهمك أن دعاك إلى بيته فلبيت دعوته. عندئذ لا تشهد لك عملا صالحا، هو الموفق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيار. لذلك التوبة هي أساس في الإسلام وفي الدين، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة الرجوع من أي شيء، ترجع من المعصية إلى الطاعة، ومن البعد إلى القرب، ومن التقصير إلى المسابقة مع الرعي الأول الذين يتنافسون في التقرب إلى الله تعالى. إذا نتوب، وشروط التوبة معروفة: أن تترك ذنوبك، وأن تندم على ما فعلت، وأن تنجم على ألا تعود، وأن تترك قرناء السوء. فإذا أسست دينك وسيرك على هذا، عندئذ لا تنزلق بعد مضي شهر رمضان المبارك، بل تزداد ربحا وقربا ومسابقة واستقامة وطاعة وتوبة لله. اللهم حققنا بهذه الآية وأمثالها، وذوقنا معانيها، وحلينا بأخلاقها وبصفاتها، حتى نكون من التائبين، نكون من المؤمنين، نكون من المصلحين الذين أقبلوا عليك فقبلتهم يا أرحم الراحمين، وأن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا جميعا ذنوبنا المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهذه لا إله إلا الله تزيل صدع القلب من كل شيء ثقاله، وثقالة القلب ذكر الله، لا إله إلا الله. لذلك نشوف

رحماه لا يرجو انتسابا. يا باب الفوت واهجرنا بالريقا، يا عيني طول الليل في لي جبن لي جبن من دواهي هجركم يا عيني طول ليلي في الكرى ما انطبقا يروي بكم كذبا يا ليت يوما صدقا وعزوني لم يزل يروي بكم يا عيني كذبا يا صدقا Yeah. وانا واحد سيري للعراق ادعي فيه يا سلامي سلامي واغفر لي عن راحتي.